إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا في الكلام على سيرة رمضان، وسيرة رمضان لا بد ليحصل المرء فيها وعود الله تعالى بالمغفرة والعتق من النار والرحمة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد وأن يتدرب على ذلك في شعبان. وقلنا من البداية والنهاية ليست هذه القضية من أصله، الناس يدخلون رمضان ويخرجون كما دخلوا ويعودون إلى سيرتهم الأولى. من التقصير والتفريط بعد رمضان يقول القائل، كنا في رمضان الصيام والقيام والذكر والقرآن وغير ذلك من أعمال البر، وما أن انتهى رمضان حتى انتهت كل هذه الأحوال إلا ما رحم الله تعالى. لذلك قلنا ليست هذه المشكلة، المشكلة أن الله تعالى كما ذكرنا خلق هذه الدنيا وتلك الأسباب كلها لتوصل إلى الله تعالى، وإن الوصول إلى الله تعالى يعني محبة الله والأنس به والتجافي عن غرور الدنيا. وهذه الثلاثة في رمضان، بعد رمضان، قبل رمضان، في شوال، لا بد وأن تكون متحققة. إن تحققت في المرء جاءته أيام رمضان ليزداد بها قربا وتعلقا بالله تعالى وترقيا في طريق الله تعالى، فتحت أبوابه الرحمة والمغفرة والعتق من النار ليزداد المرء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن شعبان من أشهر الغفلة، ولم يكن حاله صلى الله عليه وسلم في شعبان في أيام الغفلة إلا على أحسن اليقظة، كما يصوم شعبان كله أو شعبان إلا قليلا، وقال هذا شهر يغفل عنه الناس، وكأنه صلى الله عليه وسلم إذا جاء شعبان وجدته على هذا الحال الحسن العالي في مقامه مع الله تعالى، ولا أعلى من مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ليرى المؤمنون هذا الحال في أيام الغفلة، فما بالهم بأيام اليقظة والطاعة والرحمة والمغفرة والعتق من النار في رمضان في تلك الأيام التي كان يستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها حرم الخير كله، حرم كل شيء. لذلك قال: رغم أنف وأمرين أتى عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له. إذن هذه الحالة هي الحالة التي ينبغي أن تكون عليها أحوال المؤمنين، أنهم مع الله تعالى على الأنس به والمحبة، والأنس به كما ذكرنا هو طريقه إدمان الذكر، والمحبة الحاصلة بمعرفته بأسمائه وصفاته، والتجافي عن غرور الدنيا المانع من هذين الأمرين، غرور الدنيا المتعلق بالشهوات والشيطان والهوى. لذلك دخل المرء رمضان فازداد، فخرج من رمضان على الحال الحسن، قد تجافى عن دار الغرور وأقبل على الدار الآخرة، واستعد للقاء الله وأحب لقاء الله وجهز جهازه، وصار شخصا آخر يسير إلى الله تعالى على هذه الأحوال التي دخل بها رمضان، بل أفضل، لأن الله تعالى ما فتح له رمضان إلا للمغفرة، فإن خرج مغفورا له من رمضان خرج وقد تخفف من الذنوب والمعاصي ومن الران الذي علا على قلبه. كل ذلك إن تخفف منه قوي القلب على العبادة. عندما يقول المرء لماذا يضعف عن العبادة بعد رمضان، هذا هو الحال، معناه أنه لم يخرج من رمضان بالمغفرة والعتق من النار، لأنه لو تحققت المغفرة معناه أنه قد تخفف من ذنوبه وأوزاره وسيئاته، فقوي قلبه واستنار هذا القلب واستضاء مرة أخرى بنور الإيمان. لما قوي هذا القلب وحيا هذا القلب استطاع حينئذ بهذه الروح الجديدة أن يسير إلى الله تعالى، لأن القلب الضعيف لا يستطيع أن يسير، خاصة إذا لم يغفر له. وإذا لم يغفر له معناه أن الذنوب والمعاصي والسيئات والشهوات وكل ما كان يتعلق بالقلب قد لا زالت في هذا القلب، ولا زالت تضعفه وتمرضه عن السير إلى الله تعالى. لماذا لا يستطيع المرء السير إلى الله تعالى؟ لضعف القلب وضعف النفس عن مقاومة مرض الشهوة، ولكثرة الذنوب والمعاصي التي تضعف هذا القلب من تضعفه أو تفسده. لذلك لا يصلح هذا القلب في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا القلب السليم الذي أشرنا إليه، قصتنا هذه نكررها، لأنه لما جاء شعبان كان هذا الحال الذي بيناه في الدروس الماضية، في الخطب الماضية، والتي ينبغي أن تعاد، ومن لم يسمعها ينبغي أن يسمعها. لأن وذكرنا هذه المسألة، وهي مسألة محبة الله تعالى التي ينبغي أن تدور عليها أعمال المؤمنين، لأن المعنى أن إذا وصل المرء إلى درجات المحبة يعني لا شك عد على منزلة الإخلاص والصدق والأدب، ومنزلة الذكر، ومنزلة التقوى، ومنازل كثيرة عد عليها المرء، مر عليها المرء ونزلها وتحقق بها إلى أن يصل إلى هذه المرحلة من محبة الله تعالى، لأنه لو تأصل شيء من محبة الله في قلبه سبحانه وتعالى ما كان شيء أحب إليه من الله تعالى، ومن ذكره، ومن الإقبال عليه، ومن القيام بخدمته، بل والتلذذ بذلك والتنعم به، لا السأم والملل والتعب الذي يظهره. لذلك رأينا هؤلاء الثلاثة في الحديث الذي شرحنا، هؤلاء الثلاثة يحبهم الله تعالى، وقد ذكرنا هذه المعاني لنستكمل هذه المعاني أيضا من معاني المحبة اليوم. قال: وقوم كانوا في سفر فلما نزلوا حتى كان أنه أحب إليه مما يعدل به، قام إليه أحدهم يتملقهم ويتلو آياتي، يعني في شدة التعب، وكان النوم أحب شيء إليهم في الدنيا، بل هو ليس أحب شيء فقط، لا يستطيعون أن يقاوموه من شدة ما هم فيه من التعب، قام إليه أحدهم والثاني كما ذكرنا رجل سأل قوما أن يعطوه، يعني سألهم بالله تعالى، لم يسألهم بما بينه وبينهم من قرابة، فلم يعطوه، فتخلف أحدهم فأعطاه خفية، يعني لا يعلم بهذا العطاء إلا الله والذي أعطاه. والثالث والتي وقفنا عندها أيضا وهي تلك الحالة الحسنة، وقوم كانوا في سريات فنزلوا، فرجع إلي، فرجع أحدهم بصدره فقاتل حتى يقتل أو يفتح عليه. وقلنا وقف المرء عند هذه الكلمة حتى يفتح عليه، يعني هذا الذي رجع وحده يقاتل بصدره لم يكن يخطر على بال أحد إلا أن يقتل، وهو كما قلنا هذا من هذا المجنون الذي يظن غير ذلك، وإنما رجع هذا الرجوع لله تعالى لأن هذه المحبة التي حملته على تلك النصرة لدين الله تعالى. وانظر إلى المعنى الذي قلنا نقف عنده، حتى يقتل أو يفتح عليه، حتى ينصر هو وحده على هؤلاء القوم الذين هزموا هؤلاء المسلمين جميعا، هو وحده. لو وقف لله تعالى على هذا المعنى من معاني المحبة يمكن أن يفتح عليه، لو وقف لله تعالى وقام لله تعالى وانفرد هو بعبادة الله تعالى إلى آخر هذه المعاني من معاني المحبة التي أشرنا إليها. تلك الحالة إذن التي بينا كيف تكون هي أشواق أهل الإيمان، يعني شوق أهل الإيمان أن يكون كذلك، وبيناها في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال سلني، كما قال له النبي سلني، قال من رفقتك في الجنة. انظر إلى هذه الأشواق العالية، نحن نتكلم عن اسم من الأسماء التي لا تعلم في الصحابة، لا أعلمها كثير من المؤمنين، لم يكن أبا بكر ولا عمر ولا واحدا من أولئك، إنما هو ربيع بن كعب الذي لا تعلمونه. قال من رافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذاك ليس إلا، لا يريد شيئا آخر في هذه الحياة الدنيا، يفتح له ولا يفتح هذا. عندما قال النبي ثلاثة يحبون الله، هذا الذي قام إليه يتملق ويتلو آياته، وهذا الذي انفرد بالمال، وهذا الذي انفرد بنفسه ليقتل، هؤلاء الثلاثة الذين ذكر محبة الله لهم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة ليتحفنا بها فقط، أو أنه كان يشير إلى أهل الإيمان ويوصيهم ويعلمهم ويرشدهم أن يكونوا من هؤلاء الثلاثة، أو هو يريد أن يكون من هؤلاء النائمين الفارين المنهزمين البخلاء الحريصين. إذن هذه أشواق المؤمنين، أشواق المؤمنين جاء شعبان لتكون هذه الأشواق، أشواق المغفرة والرحمة والعتق من النار. وقد ذكرنا في كلام ربيع بن كعب الأسلمي، وكان من أهل الصفة كما أشرنا، يعني كان من أضياف الإسلام، يسمونهم أضياف الإسلام، لا يأوون على مال ولا أهل، لا أهل لهم ولا مال لهم، كانوا يجلسون في مسجد النبي هو مسكنهم، إن دعا داعي الجهاد لبوا، فإن رجع أحد منهم عاد إلى مكانه. المهم المقصود أن ربيع لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن أعني على نفسك بكثرة الصلاة، تراه قصر يوما ما في هذه الصلاة التي تجعله يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذه مشكلتنا التي أشرنا إليها، أنه ما وجد وقتا ولا جهدا يمكن أن يؤدي فيه ما يكون به مرافقا للنبي إلا وأداه، إلا وعمله، لم تراه أو لم تره يوما ما مفرطا في هذا الحال، يعني هذا الحال قد نغص عليه حياته، هذا الشوق وهذه المحبة وتلك الدرجة العالية نغصت عليه حياته، لم ينم بسببها، كهذا الذي يريد تلك الدرجة العالية لا ينام. هذه الأشواق إذن، يبقى هذا الحال الذي ننتهي إليه اليوم، لنقول لا بد أن يبدأ المؤمنون استقبالهم برمضان بأشواق المغفرة التي تحملهم على هذا المعنى الأول، أنه مهما فعل المرء ليحصل المغفرة لم يكن كثيرا ولا كبيرا، مهما بذل من وقت وجهد ومال وترك للراحة لم يكن كثيرا على أن يغفر له، بل على العكس هو يفعل كل ذلك وهو على وجد وعلى خوف ألا يقبل منه، كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا يفعلون كل ذلك والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة ألا يقبل منهم. فتلك الأشواق إذن هذه المسألة الأولى، لأنها تميز بين الناس، بمعنى أنه من لا أشواق عنده للمغفرة كيف يعمل لها وكيف يبذل لها وكيف يترك راحته ويبذل ماله ونفسه ووقته ونومه وكل ذلك لتحصيل هذه المغفرة. من لما استشعر هذا الشوق إلى هذه المغفرة والحنين إلى أن يرحمه الله تعالى وأن يعتق رقبته من النار وأن يكون ذلك المسيطر على قلبه وتصرفاته، تراه وهو غافل عنه أن يغفر له، تراه يغفر له، أو تراه يأخذ بأسباب المغفرة، أو تراه يتعب نفسه لها ويستقل ويجعل ما يبذله لها مهما بذل فهو قليل، تراه لو بذل الدنيا كلها ثم غفر له كان ذلك يوازي شيئا؟ لا يوازي أبدا، ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. لذلك إذا يدخل المؤمنون رمضان بهذه الأشواق للمغفرة وبهذه الأشواق للرحمة من الله تعالى وبهذه الأشواق للعتق من النار، سيعودون سيرتهم الأولى وهي الإتيان متأخرين للقيام ويصوم وهو متململ متى ينتهي حتى يفطر أو يأكل، وإن جاء إلى الأكل امتلأ مرة أخرى بالطعام والشراب، فإن ذهب للقيام ذهب ليلعب الرياضة ليهضم ما أكله، وهكذا ينتهي رمضان ويعود ليقول: إن شاء الله رمضان القادم سأستعد من أولها وسأحاول مرة أخرى، وكذا وكذا مما عهد المرء ربه عليه ولم يوفي به إلى اليوم. إذن هذه الحالة لا بد أن تتحقق الأشواق. ويسأل السائل عنده شوق لذلك، يقال له: لا بد لكل شوق من حقيقة، يعني لا بد لقول من حقيقة. ما هي حقيقة قولك التي تقول؟ يقول: بت قائما لله تعالى وصرت صائما له وبذلت وقتي وجهدي وخائف وجل ألا يقبل، يعني بذلت الليل والنهار ووصلت الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولم يكن في حاجة من المغفرة ولا شيء صلى الله عليه وسلم، فقد هو معصوم لا ذنب له صلى الله عليه وسلم على أي حال. ويقول صلى الله عليه وسلم كان يواصل، ولما يسأل لما يقوم هذا القيام الطويل قال صلى الله عليه وسلم: فلا أكون عبدا شكورا. كان يواصل ليله بنهاره، لا يفطر صلى الله عليه وسلم، فما بالك بما نحن المقصرين المفرطين. إذن هذا الحال هو الأول، أحوال الشوق إلى المغفرة، وكنا قد سميناه في الزمان الماضي. لا بد أن يدخل المرء رمضان مع هذا المبدأ التصميم على التحقق بأسباب المغفرة، التصميم على أسباب المغفرة والقيام بها. هو مصمم على ذلك، ومهما واجه من تعب ومشقة وبذل ووقت وراحة وكذا وكذا لا يبالي، لأمرين: الأمر الأول هو الذي نزيده في هذا التصميم على أسباب المغفرة هو الاستعانة بالله تعالى أنه دخل على هذا الشوق محبا لربه مستعينا به، لا يقوى على ذلك إلا بربه، ولا يستطيعه إلا بمدد الله تعالى، ولا يتمكن من ذلك إلا أن يأخذ الله تعالى بيده وقلبه إليه، فهو متضرع دائما إلى الله تعالى، مفتقر إليه، محتاج إليه في كل لحظة وفي كل نفس وفي كل ذرة من ذراته، ضرورة لله تعالى واحتياج إليه وفقر إليه وتضرع يظهر هذه الحالة، وبكاء يظهر هذا التضرع إلى الله تعالى والاحتياج إليه. هذه الأولى. والثانية هي مسألة اليقين بالله تعالى، اليقين بما عند الله تعالى، أن هذا المرء الذي يبذل ليس خائفا، لأنه متيقن أنه إن بذل فإن الله يخلف عليه، فإن بذل فإن الله تعالى يقويه، فإن بذل يقينه في الله تعالى يحمله. نحن ما لا يحملنا على هذه الأمور أو ما يعيقنا عنها هو ذلك الحال من عدم التوكل على الله تعالى، ومن عدم اليقين والثقة في الله تعالى. يظن الظان أنه لو قام ليلة كله لن يستطيع أن يذهب إلى عمله أو إلى دراسته أو إلى كذا، أو أنه سيصبح غدا مسافرا، أو عنده كذا أو عنده كذا أو وراءه كذا، أو أنه فعل إنسان شعبان كله فإنه سيضعف عن رمضان، أو كل ذلك يبين هذا الحال من ضعف اليقين في الله تعالى ومن عدم التوكل عليه سبحانه وتعالى. ترى المولى جل وعلا ليس يقوى على عبد فقير أن يعطيه القوة والمدد لأن يصوم وأن يصلي، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا كذلك يكون ليله صلى الله عليه وسلم ثم يصبح فيجاهد، وهذا حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ليس يقول يقوم ليله ثم يصبح فيذهب العمل أو شغله فقط، وهو نشط ونشيط وبه ما به من قوة الله تعالى ومدده وعونه جل وعلا، وإنما ضعف القلب عن هذا الحال هو الذي يعني عن حال التوكل واليقين هو الذي يوسوس له الشيطان به وكذلك نفسه حتى يمنعه أن يقوم بذلك لله تعالى، مسيئا فيه الظن بالله جل وعلا. وليعلم المرء أنه مهما قدم لله تعالى من عمل فإن عاقبته حسنة، لا يتخيل أن يقوم بهذه الأعمال الحسنة لله تعالى ثم يصاب بعاقبة سيئة، لا، والعاقبة للمتقين كما ذكر الله تعالى. ترى أن يوفقك الله تعالى للخير فيكون عاقبة هذا الخير ما تتصور أنت من سوء ومن ضياع مصلحتك ومن مرضك ومن تعبك ومن كذا ومن كذا مما يتخيل المرء من تسويلات الشيطان. كلا، لا يأتي الخير بشر أبدا، فإن عزمت على هذا الخير وأخذت طريق الله تعالى فيه فلتنتظر هذه العاقبة الحسنة، خاصة إذا كنت مستيقنا بالله تعالى أن يعينك عليها وأن يمدك بها. لقد كان الصحابة في أحد كما ذكرنا رجعوا وكان بهم جراحات كثيرة في هذه المعركة الصعبة، ومع ذلك في اليوم التالي انتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة عدوهم أو لتتبع عدوهم مرة أخرى، فخرجوا وكان بهم ما كان من الجراحات، خرجوا وفيهم يعني منهم من كان به 13 جراحة، 13 جرح في نفسه، ولم يكن مكان في هذه الأيام من معالجة هذه الجروح أو القيام على مداواتها، ومع ذلك خرجوا بما هم فيه ليلاقوا عدوهم مرة أخرى. وما كان ذلك إلا محبة لما عند الله وحسن توكل عليه وثقة فيه ويقينا به جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أطلت في هذه المقدمة ولكن التذكير بها أظنه مهمة، وهو من لم يدخل بتلك الأشواق، واليقين والتوكل والاستعانة والتصميم على تحقيق أسباب المغفرة سيخرج كما دخل، إلا أن يشاء الله تعالى شيئا. وكان من أمور المحبة التي اختص بها رمضان، محبة الله تعالى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكان اختصاص رمضان بالقرآن نزولا وتعبدا لا أحتاج إلى توضيح، وإنما التوضيح في أمور سريعة، وهذا الكلام كان ينبغي أن يكون من أول الخطبة. لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله تعالى، وإن الجفوة القائمة بين القلوب وبين كلام الله تعالى تدل على هذه الجفوة بين الناس وبين محبة الله تعالى. فلو طهرت هذه القلوب ما شبعت من هذا الكلام قياما به وتلاوة له واستشفاء ودعوة وتحكيما وتحاكما وتعليما وتعلما، حتى يخرج المرء به من أدنى درجات الهجر الهجران، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، حتى يخرج المرء من هذا الهجر بل لابد أن يكون القرآن في الدرجة الأولى له على هذه الحالة، ليس في الدرجة العليا، في الدرجة الأولى أن يكون تلاوته وحفظه، وأن يكون العمل به تعلمه والعمل به وتعليمه، وأن يكون الدعوة إليه والتحاكم له وتحكيمه والاستشفاء به. فإن لم يكن فيه ذلك فلم يصل بعد إلى الدرجة الأولى في هجر القرآن أو في ترك هجر القرآن. وجاء رمضان لذلك، وهنا نشير إليه في هذا المقام هو هذا المعنى، المعنى الأول، وهو أن هذا القرآن كتاب مبارك، والمعنى الناظر في أحوالنا يرى محق البركة، قد محقت البركة من أوقات المؤمنين ومن أعمارهم ومن أحوالهم ومن أولادهم ومن أخلاقهم ومن معاملتهم ومن أموالهم، لا ترى في ذلك بركة في هذه الأيام التي نعيشها، قد محقت البركة، يصبح الصبح فإذا به يوشك أن يوزن المغرب أو العشاء وينتهي اليوم، والناظر المحاسب لنفسه إذا نظر فيما هو فيه من أحوال لم يرى نفسه قدم لله تعالى شيئا، إذا نظر إلى بقية الأحوال يعني لم يجد وقتا ليعمل فيه الله شيئا، لم يجد مالا ليتقدم لينفق منه النفقة التي يودها عند الله تعالى، لم يجد جهدا يستطيع أن يقوم به. المهم هذه البركة قد حلها القرآن الكريم، وبيّن الله تبارك وتعالى أن حلول هذه البركة إنما هي بكلام الله تعالى. لذلك نشير إلى هذا المعنى اليوم، وهو أن الناس يشكون من قلة الوقت ومن ضعف الجهد ومن قلة الإمكانيات ومن كذا ومن كذا، لا بد من الإشارة إذن إلى أن إدمان كلام الله تعالى أو النظر في هذه المعاني التي تحل بها بركة القرآن. الأولى قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، يعني هذا ذكر مبارك أنزلناه، ما كان لهم أن ينكروه ولا يستطيعون، هؤلاء الكفر، هو يقول الكفر ذلك أن ينكروا بركته، لقد رأوها بأعينهم. المهم هذه الآية الأولى. الآية الثانية المتعلقة بالمؤمنين في قوله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا المعنى الأول، المعنى الأول الذي إن سار فيه المرء سار في بداية تحصيل البركة التي يشكو منها هذه الأيام، وهو ليتدبروا آياته وليتذكروا، ما قالش بقى وليتذكروا، لا، قال وليتذكر أولو الألباب. ليس كل واحد يتذكر كما سنشير إليها إن شاء الله تعالى عاجلا. والآية الثالثة: كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فكان المعنى الذي نريد أن نشير إلى تحقق البركة به هو تدبر هذا القرآن أولا، الذي يعني فهمه والعلم به، ثم بعد ذلك الاتباع والتقوى المترتبة على ذلك. لا تدبره إلا بأن يتلوه وأن يقوم به وأن يستعين الله تعالى على أن يفهم منه ما يكون سبب قربه من الله تعالى وفهمه عن الله تعالى، إلى آخر ما ذكرنا في قضية التدبر في لو يذكر الناس في خطب الربانية، لم يسمعها لا بد أن يسمعها. إذن هذا طريق البركة: التلاوة والتدبر، ثم الفهم والعلم بهذا الحال الذي قد انبنى على التدبر والعمل به، وهو الاتباع والتقوى. قصر المرء في التدبر والفهم، وقصر في آداب هذا التدبر، أو قصر في الأسباب التي تؤديه إلى أن يتدبر، انقطعنا من أولها، لأن التدبر ينبنى عليه معرفة الله تعالى ومحبته والإقبال عليه، ينبني عليه الموعظة والذكرى، لأن الله تعالى كما ذكر: وليتذكر أولو الألباب، مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا، فإن تدبر آياته أحد فما يتذكر بها إلا أولو الألباب. وأولو الألباب قد ذكرناه في هذه الخطبة الطويلة يوما، وهي خطبة أولي الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار. انظر إلى هذه المعاني وحاول أن ترى نفسك فيها من التدبر والتذكر ثم الاتباع والتقوى. يوشك إذا سرت على هذا الحال أن تبدأ في تنزل أن تبدأ في أسباب تنزل بركة الله تعالى عليك. هذا كلام كثير، المهم قد أشرنا إلى هذا المعنى. ليبدأ المرء في التحقق به في تلك الأيام، يعني أن يدخله في تلك الأشواق التي يود بها المغفرة والرحمة والعتق من النار، أن يدخل القرآن الكريم في حساباته ليلا ونهاره، في قيامه وسكونه وحركته. في تلك الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرس جبريل القرآن، حتى إذا كان العام الذي قبض فيه كان يدرس فيه مرتين صلى الله عليه وسلم الحديث. المهم كما بينا كيف يتحقق المرء بهذه البركة. القرآن الكريم ليست من صفاته البركة فقط، وإنما ذكرناها حتى يبدأ المرء في التدبر والتذكر والاتباع والتقوى، وهي كلها متعلقة برمضان، كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا. فإذا كان قد فتح شهر التقوى يبقى لا شك أن القرآن الكريم هو بداية هذه التقوى، بل ونهايتها. المقصرون إذن في القرآن في هذه الأيام على أي حال من هذه الأحوال مقصرون في الهدى وفي الشفاء وفي الرحمة وفي البركة، لأن الله تعالى قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فمقصرون فيه، مقصرون في هدايتهم وشفائهم ورحمتهم وبركتهم وفي كل شيء. لا ينتظرون شيئا أولئك المقصرون في هذا القرآن الكريم.